خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا قاطع الرحم، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا قاطع الرحم، والله أنت لست قاطعا الرحم، أنت مقطوع من الخير كله، مقطوع من الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ متفق عليه. أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فالواصل موصول بالخير كله، موصول بالله رب العالمين، والقاطع مقطوع من الخير كله، مقطوع من الله رب العالمين. يا قاطع، أنت مفسد مجرم، مفسد في الأرض، تستحق اللعن. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مهما كان أقرباؤك من السوء بمكان، لا يحل لك أن تقطعهم. إن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني التراب الحار، تطعمهم التراب الحار. اسمع: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي لا يزال معك من الله معين عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ولم يقل له اقطعهم. وإن اشتدت معاملتهم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوجد لك الحل في أن تصلهم دون اختلاط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. يكفيك رفع سماعة هاتفك، لكن لا تقطع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. فاللهم اجعلنا والمستمعين والصالين لأرحامهم ما أبقاه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.